أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللمؤمنين. يقول الشيخ ابن القيم في كتاب مدارج السالكين: ويجب عليه أن يتخلص، أي التائب، من العلائق. ويجب عليه على التائب إيه؟ أن يتخلص من العلائق. من العلائق؟ العلائق أي المسائل التي تؤدي إلى الذنب. فهل هذا شرط؟ لا شك أن هذا كما سمعتم يعني كلام هذا الإمام رحمه الله، وله كلام جيد في السلوك. فمن أسباب التوبة أو من وسائلها أن الإنسان يتخلص من أسباب التوبة، هذا أمر منطقي. ولذلك الرجل الذي قتل من النفوس ما قتل أرشده العالم الذي أخبره بقبول توبته أن يترك أرضه لأنها أرض سوء، أو بلده فإنها بلد سوء، وقال ارتعل إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلا شك أن من ما يساعد التوبة التخلص من أسباب الذنوب، أسباب المعاصي. قد يكون الإنسان عنده مجلات فاسدة، قنوات، أشرطة، ما إلى ذلك، البيت كله يعج بأشياء من المنكرات، تترك البيت. إن استطعت أن تصلح البيت وكان عندك قدرة لإصلاحه طيب وحسن، وإلا فترك. أيضا كما يقول العوام البشكة، الرفاق، رفاق السوء، هؤلاء أيضا ما يصلح أن تتوب إذا كانوا أقوى منك، أكثر منك عددا وأقوى، فقد يضعفونك. فأخرج منهم حتى إذا صلحت حالك واشتد عودك تعود إليهم تدعوهم، فقد يضعفونك ويسخرون منك ويستهزئون بك. فلا، وقد يعني قد يكون سار رجل كامل الرجولة لكن عنده ناس من الناس القليل الحياة، قليل الأدب، ولا يزالون به حتى يثنونه عن توبته. فلا شك كلام الإمام رحمه الله كلام يعني جيد. فينبغي الإنسان إذا كان مبتلا بشيء من ذلك أن يتخلص من أسباب الذنوب منه. أحسن الله إليكم يا شيخ. إذن هل من لم يتخلص من هذه العلائق لم يكن صادقا في التوبة؟ إذا لم يتخلص ف يعني من قلة التوفيق، وقد يكون ما حقق الشروط مثل الندم أو العزم على عدم العودة. لأن إذا كان عازما صادقا في عدم العود ما يعني عنده خمر في البيت مثلا، وقال خلاص أنا ما أشرب الخمر، طيب ليش الخمر باقية في بيتك؟ فأنت أو وسائلها أو أشياء من وسائل المعاصي، فهذا يدل على أنك ما أنت بصادق في العزيمة على عدم العود، لأن أسباب المعاصي موجودة بين يديك مما يسهل للشيطان أن يردك إليها. فإذا كنت صادقا في العزيمة ف يجب أن إما أن تتخلص أو تخرج من الأسباب التي تساعد على المعاصي والذنوب. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: ما رأيكم في من يتوب ثم يرجع إلى الذنب ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب؟ ذكرت قبل قليل أنه إذا كان التوبة الأولى صادقا فيها، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن العبد أنه ضعيف، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، لكن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا تبت ثم وقعت مرة أخرى زلت بك القدم فلا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولذلك جاء في الحديث أن عبدا عصى الله فقال: يا ربي عصيتك، أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله سبحانه وتعالى: هذا عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت له. فلما مضى فترة وقع بذنب آخر فعاد يقول: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: هذا عبدي أذنب ذنبا وعلم أو عرف أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له. رجع مرة ثالثة ففي آخرها قال الله تعالى قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال أهل العلم أي ما دام على هذه الطريقة أنه يصدق في التوبة يعلم أنه له رب يغفر للذنب ويأخذ بالذنب ويكون صادق لكن تضعف نفسه، فإذا كان يعود إلى الله صادقا لا يضره إذا شرد ثم رد، لكن لا يتمادى ولا يتساهل. ولذلك جاء عن بعض السلف ومن الصحابة أو غيرهم لا تغتر بحلم الله، بعض الناس يغتر بحلم الله ومغفرة الله، لا شك أن الله حليم وغفور، لكن الله يخبر عن نفسه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لغفور، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. إذن يجب أن تتذكر هذا وهذا فلا تغتر. ولذلك من كلام الحسن البصري رحمه الله وغيره وهو يتكلم في شأن الذين يقولون نحسن الظن بالله قال كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فأنت إذا أحسنت الظن بالله أحسن العمل، واضب على صلاتك وطهارتك وصيامك والصدقات والإنفاق وعدم الظلم إلى آخره. إينا أحسن الله إليكم ونفع بكم. قل هذا كثير من الناس يستخدمون بول الإبل ويشربونه لشفاء، هل هو نجس أو لا؟ كيف كثير من الناس؟ كثير من الناس يستخدمون بول الإبل ويشربونه. أي نعم. هل هو نجس أو لا؟ لا ليس بنجس. أبوال الإبل وأبوال ما يؤكل لحمه من إبل وبقر وغنم ونحوها، فالقاعدة عند أهل العلم أن أحكام أن طهارة الحيوانات متعلقة بلحمها لحومها، فما كان مأكول اللحم فهو طاهر البول طاهر الروث، فأرواث الإبل وأرواث الغنم والبقر طاهرة لا حرج عليك، لكن ورد يعني من ناحية النظافة يعني البعد عنها. أما أبوال الإبل فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، من ألبانها وأبوالها، وأنها شفاء. ولذلك لازلنا نسمع أن كثير من الناس ممن يبتلون بأمراض مستعصية أنهم ينهمكون في شرب ألبان الإبل وأبوالها بطريقة يعرفها أهل المعنيون بهذا من خلطها أو ما إلى ذلك، ويجدون أثر هذا في شفاء مرضاهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل متى نعطي الصبي الاسم؟ هل يشترط في يوم السابع؟ وإذا كان هذا فماذا يطلق عليه قبل يوم السابع؟ من أهل العلم من يرى أنه في اليوم السابع يسمى ويحلق رأسه وتذبح تميمته أو عقيقته في اليوم السابع، هذا ورد فيه أثر. لكن أيضا لو سمي قبل ذلك حتى لو قبل ولادته جاء في بعض الآثار أنه ممكن أن يسمى قبل أن يولد، وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام أخبر أنه يولد له مولود وأنه يسميه باسم أبيه إبراهيم عليهم السلام، فلا حرج. وإن لم يعمل شيء أو فكر ثم ينبغي أن لا يأتي اليوم السابع أو الرابع عشر إلا وقد عزم على تسمية مولوده. أحسن الله إليكم. يقول عندنا في البلد نذبح الغنم للعقيقة في يوم السادس ثم نأكله في يوم السابع مع الناس، هل هذا صحيح؟ لا، العبرة بالذبح، الذبح يكون في اليوم السابع، فإذا استكمل المولود 6 أيام من الساعة التي ولد فيها تحسب من الساعة التي ولد فيها تبني عليها 24 ساعة حتى تستكمل 6 أيام فتدخل في السابع، فالسابع 24 ساعة تذبح العقيقة لك من خلال الأربع وعشرين ساعة التي هي سابعه، فإن لم يتيسر في السابع في الرابع عشر كما جاء في بعض الآثار أو الحادي والعشرين، وبعد ذلك يقول ما ورد أي تحديد تذبحه متى تيسر لك. أحسن الله إليكم. هذا سائل ينبه إلى مسألة كثرة التصوير في الحرم، قال فإذا نصحتم أحد رحمكم الله يبين حكم هذا العمل. هذا مما عمت به البلوى، نسأل الله العافية. يعني إخواننا الزوار وغيرهم انهمكوا في التصوير أينما التفت، وإذا بعضهم يصور بعضا. ما هي البواعث؟ ذكريات وما ذكريات وكلام، كأنهم لم يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولا تلتفت إلى الفتاوى التي نسمعها من بعض أهل العلم هداهم الله أن هذا التصوير غير داخل. أنت ينبغي أن تنجو بنفسك، لو سلمنا أن هذا قد لا يدخل، أنت ينبغي أن تكون على حذر. هذا كلام الرسول عليه السلام، أنت مهدد باللعنة، ما فائدتك من هذا؟ هل لك فائدة محققة؟ هل هناك ضرر تريد أن تدفعه؟ مجرد له، مجرد هواية، هناك هوايات لا حد لها. أما إذا بنا نرى أن يصور الأطفال والنساء والصغار كما نلاحظ يعني بالمئات، فهذا أمر في الحقيقة أمر خطير. ولا شك أن من تساهل من أهل العلم وقال هذا لا حرج فيه يتحمل من هذه الأوزار، مع كذلك من يمارسونه. فالناس بعضهم يقول نسمع نسمع، لا تتساهل، اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله المصورين، لكل مصور صورة يعذب بها يوم القيامة. كون هذا التصوير غير داخل، ما من يقول الأمر؟ يعني لو قلنا 1% قد يكون داخل فالعاقل يبتعد عن هذا. لو سلمنا هذا كون قلنا يمكن 1%، لأن حتى العالم الذي يفتي يقول لا في شبهة لكنها مثلا شبهة ضعيفة. فيا أخي ما الذي يدفعك إلى هذا الأمر؟ فأنصح إخواني أن يبتعدوا عن هذا ويتشاغلوا بما ينفعهم، ويقضوا أوقاتهم بأشياء مفيدة من الذكر وتلاوة القرآن والصلاة والأمور التي تفيدهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: المرأة إذا أرادت العمرة أو الحج وجاءتها عادتها، فما لها من أعمال وما لا يجب عليها من أعمال، وماذا تفعل لتتم العمرة أو الحج؟ أما بالنسبة للعمرة فلا يمكنها أن تعمل شيء، لأن العمرة هي الطواف والسعي. فإذا أتتها العمرة لا تستطيع أن تطوف. لكن لو فرضنا أنها بعد أن طافت للعمرة أتتها العادة فلا حرج عليها، تتم السعي ولا حرج، تسعى ولو كانت عليها العادة وتتم لها عمرتها إذا طافت ثم أتتها العادة بعد الطواف. أما بالنسبة للحج فالأمر يختلف، فإذا أتت العادة تنتظر وتبقى على إحرامها، وتأتي بأعمال الحج من الخروج إلى منى ثم إلى عرفات ثم العود إلى مزدلفة والمبيت بها والعود إلى منى ورمي الجمار ونحر الهدي والتقصير، حتى إذا طهرت آخر الأمر تطوف طواف الحج وتسعى وتم لها حجها ولو تأخر. وأيضا إن كانت المرأة قد اشترطت عند الإحرام، إن كانت حاجة أو معتمرة، أنه إن حبسها حابس فمحلها حيث حبست فلا حرج عليها. إذا ضاق الوقت وأصحابها قالوا نخرج لا نريد أن نبقى اعتمروا، فتتحلل وتخرج ولا فدية عليها. كذلك الحج إذا ضاق عليها الوقت ولا تستطيع وانتهت أيام الحج ولم تطهر بعد وقد اشترطت، فإنها تستفيد من شرطها وتتحلل من إحرامها. ولو لم تكن طافت بالبيت ما دامت اشترطت هذا الشرط. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما قولكم في الشخص الذي يفتي بغير علم؟ هذا يعني من الخطورة بمكان، إذا كان يفتي بغير علم نسأل الله السلام والعافية. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولذلك انظر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يفتي بغير علم يقول على الله ما. ولذلك من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فالذي يفتي بغير علم لابد أنه ينسب إلى الرسول عليه السلام حكما أو قولا، فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. وكان السلف رضي الله عنهم يتحاشون الفتوى، وكل منها هم يلقيها على صاحبه ويقول انطلق إلى فلان إلى فلان حتى ترجع إليه آخر الأمر، كله حذرا من أن يكون منهم خطأ، مع أنهم يعني مجتهدون وأهل للفتوى، لكن من ورعهم عليهم رضوان الله يتحاشون أن يفتوا. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين النذر والنية؟ هذا ما فيه بينهم لا جامعة بينهما، ولا يعني النية شيء والنذر شيء، لكن النية شرط في النذر. النية هي ما تحدث به نفسك، وحديث النفس أيضا يتفاوت، منه الهم ومنه العزيمة ومنه ومنه. فالنذر لو أطلقت كلمة النذر تقول نذرت، وتبين أنك غافل ما نذرت، يعني قلت كلمة من غير نية. ولذلك حديث صحيح إنما الأعمال بالنيات. فإذا أطلقت كلمة النذر وقلت نذرت لله كذا وكذا وبعدين قلت استغفر الله أنا نسيت، فالصحيح أنه ما دام بدون نية لا يلزمك. فالنية شرط في كل عمل وفي كل ترك أيضا لا بد. فإذا النية هي لا بد منها في النذر. فالنذر شيء، فإذا كان قصده أن الإنسان بنيته يقول يحدث نفسه أنه يعمل كذا، هذا حديث نفس، كما جاء في حديث عباس من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. هنا أحسن الله إليكم. يقول ما الذي يجب تقديمه عند السجود، اليد أم الركبة؟ الذي يظهر أنه يبدأ بالركبتين أولا إذا كان يستطيع، هذا الذي يقتضيها الحديث الصحيح حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أنه يضع ركبتيه قبل يديه، إلا إذا كان عاجز. بعض الناس يكون عنده عجز، إما عجز شيخوخة أو عجز مرض أو عجز عارض، فيحتاج أن يقدم يديه فلا حرج عليه. لكن إذا كان نشيطا وقويا وصحيحا فالأولى أن يضع ركبتيه أولا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل المأموم في صلاة العيدين وكذلك في صلاة الجنازة عليه أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ إيه نعم، هذا الأفضل، وهو سنة، سنة أن ترفع يديك في تكبيرات العيدين، ترفع يديك والإمام يرفع يديه وأنت كذلك. كذلك في تكبيرات الجنائز الصحيح أن الأفضل أن ترفع يديك مع كل تكبيرة، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل هذا قول مأثور، لمجلس علم خير من عبادة عام، وما مدى صحة هذا الأثر أو القول؟ هذا معناه صحيح، فقد وردت الحديث الصحيحة في تفضيل العلم على العبادة، تفضيل العلم على العبادة، حديث صحيحة، وأن العالم أشد على الشيطان من كذا عابد، لأن العابد مصلحته لنفسه، العابد يصلي يصوم ويقرأ ويستغفر لنفسه، أما العالم فهو يحث الناس على الصيام وعلى الصلاة وعلى العبادة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبقدر من يعني يوفق الاستفادة من كلامه له سعي، يأخذ السعي، فكل واحد يأخذ منه، يكتب الله له من الحسنات، وأيضا يذكر الناس بترك المنكرات والتوبة من السيئات. فإذا أثره في الناس لا حد له، أما العابد فهو فقط لنفسه، مقتصر على نفسه، الناس من حوله يعني في جهل لا يعلمهم، والناس في معاصي لا يذكرهم، ولا يعني منشغل بنفسه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الوالد كبير في السن ولا يستطيع أن يؤدي واجب العمرة، كأنه يسأل هل يقوم بها عنه؟ إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى قال في هذا الشأن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه، فكل لا يستطيع لا، الحمد لله. بعدين فيه يعني يشغل نفسه بشيء غير العمرة من الصلاة والذكر والصوم والصدقة وأنواع من الطاعات كثيرة، ولا تعتمر عنه، ما تعتمر إلا إذا كان لا يستطيع أن يأتي، لا يستطيع لا بطائرة ولا بسيارة ولا باخرة ولا شيء. فإذا كان لا يستطيع أن يأتي فتعتمر عن نفسك أولا، ثم تأتي مسافرا مرة أخرى تعتمر عنه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: عندي قرض، هل أستطيع الحج؟ عليه قرض، هو يقول عندي كأنه عليه. فهذا القرض إذا كان حالا وصاحبه يطالبك به فلا ينبغي لك أن تحج، يعني ما عندك مال، ولا لا يجب عليك الحج، لا يجب عليك. فكونك تلزم نفسك بما لم يلزمك به الشارع ليس من الحكمة، فأعطي الناس حقوقهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك نفقة لا منة لأحد فيها. فالأفضل أن تكون نفقة الحج ليس فيها منة لأحد، اجتهد واعمل من هنا ومن هنا حتى تجمع مصروفات الحج وتحج بدون منة للناس عليك، لا سلف ولا قرض ولا دين ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ماذا يفعل الإنسان إن كان قد نذر ثم نسي أنه نذر وقد بدأ يشك في هذا الأمر؟ ماذا كيف يفعل الإنسان إن كان قد نذر ثم نسي أنه نذر وقد بدأ يشك في هذا الأمر؟ هل نسي النذر أو نسي موضوع النذر، يعني صفة نذره، هل هو صلاة ولا صدقة ولا ذبح ولا، فيجتهد يجتهد. فإن كان ما يعني تذكر شيء يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين عن هذا النذر الذي صار غامضا في حقه لا يدري ما هو. أحسن الله إليكم. يقول: رجل صلى قبل المغرب ب40 دقيقة نافلة ركعتين، ما حكم هذه الصلاة؟ لا، إذا كان ب40 دقيقة لا حرج، لكن لا تكون نافلة من غير سبب، لا ينبغي. الصحيح أنه تكره الصلاة بعد العصر إلى المغرب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، أما إذا كان لها سبب دخل المسجد فيصلي تحية المسجد، خاصة إذا بقي من الزمن مثل هذا الوقت 40 دقيقة 20 دقيقة 10 دقائق، هذا وقت لا حرج فيه. الأولى أن يصلي تحية المسجد أو سجود تلاوة، أو مثلا توضأ وأحب أن يأتي بركعتي وضوء. أما إذا كان ما في أي سبب، هو في المسجد جالس وبداله أن يصلي، أو في بيته وبداله أن يصلي، نقول لا، لا تصلي حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع وترتفع مقدار رمح. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نمت عن صلاة المغرب، غفر لي ولكم وللحاضرين، ثم قمت وصلاة العشاء قد مضى منها ركعتين، فصليت ركعتين مع الإمام، ولما سلم أتممت ركعة كهيئة صلاة المغرب، فهل هذا صحيح؟ ما ينبغي هذا في الحقيقة، ما ينبغي. فإذا حصل لك مثل هذا، ولعله لا يحصل إن شاء الله لأن هذا فيه من الكسل والتساهل، لكن لو ابتليت أو غيرك الأولى أنك تدخل مع الإمام وتصلي معه وتعتبرها تطوع، تصليها مع الإمام نافلة صلاة العشاء وتأتي بها كاملة، ما أدركت وما لم تدرك تأتي به، تأتي ب4 ركعات، ثم بعد ذلك تقيم وتصلي المغرب، ثم تقيم وتصلي العشاء، هكذا كما ورد في بعض الأحاديث. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في صور التلفاز، هل تمنع دخول الملائكة إلى البيت؟ هو مشكلة صور الشاشات، يعني هذه كثرت وعمت بها البلوى في البيوت، في كثير من البيوت، والله لا شك أن الأولى البعد عنها، لكن باعتبار أنها صور يعني غير ثابتة وغير مستقرة أقول لعل الأمر أخف فيها. ومع ذلك من عافاه الله منها فليحمد الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أخي ولم يضحي الأضحية، فهل عليه شيء وكيف نضحي عنه؟ لا، الأضحية تلزمه هو، وعامة أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، إلا عند بعضهم تكون واجبة. فإذا أخذنا بهذا القول فقد يقال بحسب ما ترك من الأضاحي، قد يكون هذا تمادى سنوات، فما أدري، لا، إن كان له ثلث، إن كان أوصى بالثلث فقد يقال تؤخذ من الثلث، أما إذا لم يوصي بشيء فمن الصعب التعرض للتركة، لأن التركة حق الأيتام وحق القصر، فما يجوز أن نأخذها منها شيء لأن المال صار مالهم. نعم، توفي ولم يتزوج، وكم عمره لما توفي هو؟ وما كان يضحي، وله وصية ولا ما وصى بشيء؟ حادث. صلى الله يغفر لنا وله وجميع المسلمين. إذا ضحيت عنه يعني من التركة، خاصة ما دام ما له قصر ولا شيء، ويرثه أبواه مثلا وإخوانه، أو أبواه، أو إذا كان ليس له أبوين فإخوانه يرثونه، فالأولى أن يخرج عن شيء من الأضحية، وإلا فهي سنة مؤكدة. جزاك الله خير، هذا جزاك الله خير. لا لا، أضحية واحدة، أضحية واحدة هي. أحسن الله، يغفر لنا ولها، اللهم اللهم آمين. أحسن الله إليكم. في أكثر من سائل يسأل حول نفس المسألة: ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها، وما هو الإسبال، وإلى أين يجب أن يكون طول الثوب؟ بالنسبة للحية ذكرنا بالأمس ومرارا أن حلقها حرام، وأن إعفاءها واجب، إعفاؤها واجب، تركها، إرخاؤها. في الحديث الصحيح: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، فجاء بعدة ألفاظ كلها تدل على عدم التعرض لها. وما نسمع من المتساهلين ممن ينتسبون للعلم أنه يقول لا حرج أن تأخذ منها، فهذه كلها أقاويل لا دليل عليها، وإنما هي أقوال للأسف متأثرة بالواقع المنهزم. يعني رأوا أن عامة الناس والمسؤولين والكبار يحلقون لحاهم أو يتساهلون ويأخذون منها، فمجاملة، نسأل الله العافية، صاروا يتقولون هذا، ولا ما فيها السنة الصحيحة أبدا. وفتاوى أهل العلم الذين لا يخافون في الله لومة لائم كما وقفنا عليها يحذرون حتى من الأخذ منها، ولا تأخذ منها ولا تقصر، بل تتركها كما كانت، إلا إذا كانت مشوهة، إذا خرجت في جانب من الوجه فهذا له شأن آخر، أو طويلة جدا كما يقول الإمام النووي رحمه الله. أما ما عدا ذلك فالحلق والتقصير والأخذ منها هذه كلها بابها واحد، ومخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال خالف المجوس. المجوس يأخذون، تلاحظ أنهم يتركون اللحية يقصرونها كما تلاحظ في البلاد التي يوجدون فيها، فكثير منهم لهم لحى لكنهم يقومون عليها ويأخذون منها من جوانبها ومن أطرافها فيبالغون في الأخذ. فحذر عليه السلام من التشبه بهم، وأيضا من التشبه باليهود والنصارى. وفي الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه بالنساء: لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء. فيا أخي احذر، احذر هذا الوعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الإسبال، إسبال الثياب والسراويل وما إلى ذلك، ورد أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه. تقبل هذا أن الله لا ينظر إليك، والرسول عليه السلام لا ينظر إليك؟ وما الذي يدفعك إلى هذا الأمر؟ حماقة كونك تجر ثوبك، كما قال عمر رضي الله عنه وهو في حال الاحتضار، قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، ارفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فنجد بعض الناس للأسف يعني مستهتر، فحد الثوب لا يكون للكعب حظ من الثوب، كما جاء في الحديث في بعض ألفاظ الحديث: لا يكون للكعب حظ من الثوب، ولا للثوب حظ من الكعب، هذا أدنى شيء ترفعه عن الكعب، وإن رفعت أكثر فأفضل إلى نصف الساق كما جاء في الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق. وأذكر الإخوان إذا أذن المؤذن أرجو الانكفاف عن الأسئلة، أرجو عدم الإحراج وأن نتابع المؤذن ولا نشغل إخواننا الجلوس، فإذا أذن أرجو عدم الأسئلة، وممكن الاتصال هاتفيا وأخذ الأرقام من الإخوان يعرفون الرقم أو الاتصال بالمشايخ الآخرين فهم ولله الحمد كثر في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا من أهل مكة نويت الحج فخرجت من البيت إلى الحرم، طفت وسعيت ثم وقفت بعرفة ونفرت إلى منى ورميت الجمرات ثم طفت طواف الإفاضة، فهل علي سعي للحج؟ حسب نيتك ماذا نويت في الحج. أنت نويت إفراد، فإن كنت نويت إفرادا أو قارنا فسعيك الأول يكفيك، السعي الذي أتيت به أول أمر لما طفت وسعيت بالبيت هذا السعي يكفيك، فهذا اللي يظهر، لأن ما دام من أهل مكة فأهل مكة من أهل العلم أن يقول ليس لهم تمتع، وأنهم لو تمتعوا ليس عليهم هدي، والصحيح أنه التمتع أصلا غير وارد في حق أهل مكة لأنه لا عمرة لهم، إنما عليهم الحج فقط. فعملك يعني إذا كنت عملت كما ذكرت ووقفت وبت بمزدلفة وتابعت الأعمال كما ذكرت فلا يلزمك السعي ويكفيك السعي الأول. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لقد استقدمت عمال بمهنة سائق واشتريت لكل واحد سيارة بشرط أن يدفع لي مبلغ 2000 ريال شهريا لمدة 5 سنوات وبعد ذلك تكون السيارة له، فهل هذا العمل جائز؟ ليس بجائز، كونك تحكم ب2000 ما يجوز، قد يحصلها وقد ما يحصلها، لكن تشترط عليه نسبة وتجتهد أن يكون أمين، تقول إذا دخلت في الشهر كذا وكذا لك نسبة ولي نسبة، فأنت أعطيته السيارة رأس المال، أعطيته رأس المال وهو يعمل، فالعدل والإنصاف أن تتفق معه بالنسبة. فنكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ولا تنسوا أنكم ليلة الجمعة في هذا الشهر الكريم، فاجتهدوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عليه صلوات الله وسلامه، واجتهدوا في الذكر وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة، وأسأل الله الكريم من فضله. وأذكر إخواني أن نكف عن الأسئلة، وإذا كان ولا بد تأخذ الأرقام من الإخوان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.